إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقف بنا المجلس عند حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان الحديث عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها بشيء من الإجمال، وكذا حديث أبي حميد الساعدي، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والآن نأخذ هذه الأحاديث بشيء من التفصيل، ولنبدأ عند قول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. وأشرنا إلى ما رواه عائشة أو ما روته عائشة عند أبي يعلى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في الركعتين على التشهد. والتشهد التحيات، وهو التشهد الأول. فهناك تشهدان: تشهد أول وتشهد آخر. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد التشهد الآخر، كما سيأتي، تعوذ من أربع. إذن هناك تشهد أول. التشهد الأول الذي هو بعد الركعتين، فجرا ظهرا كان أو عصرا كان أو مغربا كان أو عشاء كان، التشهد الأول. هناك عدة صفات للتشهد، وطالب العلم يجمع بينها وينوع بينها، يحفظها ويجمع بينها، فيفعل هذه الصفة تارة ويفعل هذه الصفة تارة أخرى. أما العامي فربما لا يطيق أو لا يستطيع إلا صفة واحدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، يعني التشهد الأول. وهناك عدة صفات للتشهد الأول. أولا ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. وهذه الزيادة طبعا، السلام على جبريل وميكائيل، هذه مفردات البخاري. والأصل الحديث، أصل الحديث متفق عليه: السلام على فلان، وعند البخاري وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويسمى تشهد عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري علمني هذا التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة أو كما يعلمنا القرآن. فهذه صفة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي الحديث هذه صفة. الصفة الثانية هي صفة أبي موسى رضي الله عنه كما جاء عند مسلم وقد قال حين قال من قال وراءه أقرت الصلاة بالبر والزكاة إلى أن قال ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا إلى أن قال فإذا كان عند القعدة فليقل أحدكم التحيات التحيات الطيبات. تقدمت الطيبات في حديث عبد الله بن مسعود تأخره في حديث أبي موسى تقدمت التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث أبي موسى عند مسلم وهي الصفة الثانية من صفات التشهد تحيات الطيبات الصلوات لله. الصفة الثالثة صفة ابن عباس وقد رواها مسلم قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وفي رواية كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حديث ابن موسى عبده ورسوله حديث عبد الله بن مسعود عبده ورسوله ابن عباس رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذه ثلاث صفات وردت عند الشيخين. أما صفة عبد الله بن مسعود فمتفق عليها وصفة أبي موسى عند مسلم وصفة ابن عباس عند مسلم. طبعا جاءت صفة موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه انفرد فيها مالك وإنما أردنا أن نذكر هنا ما كان مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث صفات ينوع بينها المصلي وكما مر بنا هل يزيد عليها في التشهد الأول؟ لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التشهد في الركعتين الأوليين كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة للتشهد. بالنسبة للجلسة عند الركعتين أو بعد الركعتين قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله يعني قدمه اليسرى وينصب اليمنى. هذه صفة من صفات الجلسات في التشهد الأول. الصفة الثانية ويقال أنها جلسة العبادلة ما رواه مسلم من حديث طاووس قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الإقعاء فقال هي السنة فقلنا إن لنراه جفاء في الرجل قال بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والإقعاء أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه وهذا في التشهد الأول وانتصر لها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذه بالنسبة للتشهد الأول. ثم تقول عائشة رضي الله عنها طبعا أبي هريرة رضي الله عنه ما جاءت كثير تفسير في هذا الباب. حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش قدمه اليسرى وينصب اليمنى، يعني بنحو حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. فاتفق حديث عائشة وحديث أبي حميد، حديث عائشة عند مسلم وحديث أبي حميد عند البخاري في صفة الجلسة في التشهد الأول. أما بالنسبة للتشهد الآخر فانفرد ابن أبو حميد يعني عند البخاري انفرد عن غيره. بماذا؟ بصفة الجلسة الثانية كما سيتبين بعد قليل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا بيناه، وينهى عن عقبة الشيطان أيضا بينا ذلك. وكان يختتم الصلاة بالتسليم. طبعا قبل التسليم ماذا؟ قبل التسليم التشهد الآخر أو الأخير. والتشهد الأخير له عدة صفات، كما أن التشهد الأول له عدة صفات أيضا التشهد الأخير له عدة صفات. فالصفة الأولى يرويها الإمام البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سأل رجل أو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ عرفنا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك. كيف؟ لحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرنا آنفا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء عند أبي داود بسند جيد: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صفة رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. الصفة الثانية رواها أيضا الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صفة ثانية. صفة ثالثة يرويها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد سئل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقال: اللهم قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وفي رواية وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصفة الرابعة أيضا رواها الإمام مسلم من حديث أبي مسعود قال: كنا في مجلس سعد بن عبادة فأتانا بشير بن سعد أو بشير بن سعد، والذي يظهر أنه بشير بن سعد، فقال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن في العالمين جاءت عند مسلم: إنك حميد مجيد. هذه صفات أربع من الصفات الصفات التشهد الأخير، يعني ما يقال بعد التحية، يعني الصفات الصلاة، صفة الصلاة النبوية أو الصلاة النبوية الإبراهيمية. والتنوع هو زيادة عبادة وزيادة فضل وزيادة علم. طيب، عرفنا الآن التشهد الأول وصفاته بأحاديثه ونصوصه، وعرفنا التشهد الأخير بأحاديثه ونصوصه، ماذا بعد التشهد أو ما بعد الصلاة الإبراهيمية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين، قال من حديث عبد الله بن مسعود: ثم يتخير عند البخاري من الكلام ما شاء، وعند مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء، وعند البخاري ومسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وعند البخاري ثم يتخير من الثناء ما شاء. يعني بعد ما ينتهي من التحيات والصلاة الإبراهيمية يتخير من الثناء ويتخير من الدعاء، يعني من المسألة ما شاء. لكن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب أو هو المستحب. ماذا جاء؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما في حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حتى قال ابن عباس كما جاء عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا القرآن. في حديث أبي هريرة بنحو حديث عائشة رضي الله عنها، إلا أنه ليس فيه أنه كان يستعيذ من المأثم والمغرب، وإنما كان يستعيذ من النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد الآخر، أو يقول: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، يعني من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفي حديث سعد عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من الجبن، وفي رواية: والبخل، وكان يتعوذ من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا. أبي هريرة وعائشة وابن عباس: فتنة المحيا والممات. في حديث سعد: من فتنة الدنيا. في حديث أبي بكر عند النسائي كان يتعوذ دبر كل صلاة من الكفر والفقر. إذن أعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، من الكفر ومن الفقر ومن البخل ومن الجبن ومن أرد لا أرض للعمر ومن المأثم والمغرب. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. أيضا من الأدعية ما رواه الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وعند مسلم في رواية: وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وفي رواية عند مسلم: كثيرا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي حديث محجن بن الأدرى عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد التشهد: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. هذه من الأدعية التي تقال في آخر الصلاة. أيضا من الأدعية أيضا حديث البراء، قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه إذا انصرف إلينا، قال: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه من الأدعية، من الأدعية. بعد ذلك يسلم من على يمينه وعلى شماله، يعني يسلم تسليمتين. ولذا وقد روى عامر بن سعد بن أبي وقاص كما جاء عند مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره حتى أرى بياض خديه، يعني يبالغ في السلام، يلتفت يسلم تسليمتين. أما حديث عائشة رضي الله عنه وإن كان صحيحا كما جاء عند أبي داود فهي حالة واحدة تبين الجواز، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه تلقاء وجهه، فلو سلم واحد تسليمة واحدة حصل المطلوب، لكنه خلاف، يعني خلاف الأولى، فلا بد من التسليمتين. ولذا روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول: وأشرنا بأيدينا، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس بالتسكين، اسكنوا في الصلاة. ولا يقال أنه المقصود رافعي أيديكم اللي هي الرفع الذي جاءت به السنة، هذا فهم سقيم، إنما الرفع ما لي أراكم رافعي أيديكم، لأنه أشار جابر بن سمرة كنا نقول وأشار بيده إلى الجانبين، أسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ثم يسلم على أخيه، يعني على إخوانه من الملائكة وغيرهم من على يمينه وشماله. إذن هناك تسليمتان، والتسليمة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه صفة. صفة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. صفة ثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك روى الإمام أبو داود رحمه الله من حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم، ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وإن كان الأشهر والأكثر اللي هو السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو فعل أحيانا ورحمة الله وبركاته فهذا طيب. الآن انتهت الصلاة بالإجمال وبالتفصيل، وسيأتي أيضا شيء من المكملات. ماذا بعد التسليم؟ بعده الذكر. قال ابن عباس كما جاء عند الشيخين: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا ذكر الجزء وأراد الكل، بمعنى ماذا؟ يعني ما معنى هنا التكبير؟ يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فذكر ما هو أعظمها اللي هو التكبير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيرفع بها المأمومون صوتهم ابتداء، ثم بعد ذلك حتى لا يؤذوا الآخرين يكتفون بالذكر أول الأمر برفع الصوت. وكان في رواية كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان رفع الذكر يعني في أوله. فإذا هناك أذكار تقال بعد الصلاة يعني بعد التسليم نذكرها. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث وراد أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله عنه، أو أن معاوية أرسل إلى المغيرة بن شعبة يكتب له ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفراغ من الصلاة، فكتب إليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حتى كان معاوية يأمر الناس بأن يقولوا هذا الذكر. فهذا من الأذكار التي تقال بعد التسليم. من الأذكار التي تقال قبل كل شيء يعني قبل هذا الذكر اللي هو الذي رواه المغيرة، اللي هو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا. وفي ذلك يروي الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف قال أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو يا ذا الجلال والإكرام، وبنحو هذا عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال أو يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك أيضا يأتي الذكر أو الورد الذي رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن ابن الزبير أن ابن الزبير كان يهلل بهن دبر كل صلاة، ثم يقول في آخر الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني بنحو حديث المغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وزاد لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا زيادة أيضا، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ثم زاد أيضا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالشطر الأول اتفق اللي هو ابن الزبير مع المغيرة بن شعبة، والشطر الأوسط والشطر الأخير زاد ابن الزبير على المغيرة. هذه من أيضا الأوراد التي تقال بعد الفراغ من أو بعد التسليم. أيضا من الأوراد وهي المشهورة والمشتهرة والذي يعرفه الخاص والعام ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله، يعني قال سبحان الله، من سبح الله وهلل الله وحمد الله وكبر الله 33، يعني سبح 33 وحمد 33 وكبر 33، قال فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا هذه صفة. فإذا سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة، وتمام 100 لا إله إلا الله، هذه صفة من هذه رواها مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذه صفة. من الصفات أيضا ما رواه الإمام مسلم أو رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات النعيم بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وفي رواية ويجاهدون كما نجاهد ويتصدقون كما نتصدق وعند مسلم ويعتقون ولا نعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يأتي أحد بمثل ما جئتم به أو لم يدرككم أحد ثم أخبرهم أن يقولوا دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولون 30 كل واحدة 33 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33 مرة وفي رواية عند البخاري سبحوا 10 واحمدوا 10 وكبروا 10 فهذه صفة إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه صفة وتمام المئة لا إله إلا الله هذه صفة وصفة ثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33 مرة يعني 99 مرة الصفة الثالثة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 34 مرة فتكون 100 وفي هذا يروي الإمام النسائي من حديث زيد بن ثابت أن رجل من الأنصار رأى رؤيا في المنام قال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله 33 مرة والله أكبر 34 مرة فلو جعلتوها أو فلو قلتم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر 25 مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا إذن مخير الواحد بين أن يذكر هذا الورد أو يذكر ذاك الورد وهذا الحديث كما أنه من حديث أبي هريرة جاء أيضا من حديث أبي ذر ومن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وحديث رواية أو لفظ أبي ذر عند مسلم ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل كبيرة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتعز الحجر عن طريق المسلمين صدقة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر وهذا من القياس الجلي هذه من الأوراد التي تقال بعد التسليم من الأوراد أيضا ما رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه التسبيح الذي يسبحه سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه تعقد بالأصابع وقد قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، بيده اليمنى. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، فهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لماذا؟ كما في حديث يسيرة: فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني هذه الأصابع بكرة غدا ستسأل وستنطق، ستسأل وستنطق هذه الأصابع، فأنت عندما تعملها بالتسبيح غدا ستشهد لك، ستسأل وتشهد لك. وعلى هذا فليس من السنة أن يستعمل الإنسان السبحة أو السبحة، فيستبدل الذي هو خير أو الذي هو أدنى بالذي هو خير، عليه أن يسبح بيده لتشهد له يوم القيامة. فإنهن مسؤولات مستنطقات، هذه من الأوراد التي تقال في أدبار الصلوات. الآن وقبل الختام نأتي سريعا على المحظورات التي أو بعض المكروهات التي ينبغي أن لا يرتكبها الإنسان، وهي مكروهات قبلية ومكروهات ثنائية، يعني داخل الصلاة. فالمكروهات أو من بعض المحرمات فنذكرها الآن. فمن المكروهات وقد سبق أن ذكرناه: أن لا يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبتين بولا كان أو برازا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنه: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. وبالنسبة للطعام جاء عند الشيخين من حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث عائشة: إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ولذلك روى الإمام البخاري أن ابن عمر كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، يأكل وهو يسمع قراءة الإمام. لكن إذا كان هذا الطعام سيشغلك عن الصلاة، أما إذا كنت شبعانا أو شبه شبعان فإنك تؤدي الصلاة ثم ترجع إلى الطعام. لكن إذا كان الانشغال أو إذا كانت الصلاة أو إذا كان هذا الانشغال انشغال الذهن بتذكر الطعام سيصرفك عن لب الصلاة، فعليك أن تأكل ثم بعد ذلك تصلي ولا تعجلوا عن عشائكم. وكانوا يصلون قبل، كانوا يتعشون قبل المغرب طبعا كما في هذا الحديث. أيضا من الأمور التي هي مكروهة اللي هو عدم التشبيك بين الأصابع إذا توضأ، كما في حديث كعب بن عجرة كما عند أبي داود: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه فلا يشكن إلا فلا يشبكن يديه، وفي رواية: فلا يشبكن بين أصابعه ثم عمد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وإذا كان هذا خارج الصلاة فداخل الصلاة من باب أولى. أيضا من المكروهات وقد أشرنا إليها: أن لا يسرع الإنسان يهرول إلى الصلاة حتى لا ينشغل بنفسه وهو داخل الصلاة. وقد مر بنا أن المشي السريع الذي لا يؤدي إلى الانشغال فلا تثريب فيه أو لا تثريب على صاحبه، لكن الإشكال فيما لو أسرع سرعة ربما تنشغله إذا دخل في الصلاة. إذا كبر هل من المحظورات أو من المكروهات أنه إذا كبر وراء الإمام راكعا يكبر يركع عند الباب ثم يمشي حتى يأتي في الصف أو لا؟ هو جاء عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركعت قبل الصف ثم دخلت الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد. بعض النسخ: ولا تعد، يعني فعلك صح. و وهذا ممكن اللفظة الأخيرة هذه ربما يدعمها أو يؤيدها حديث عطاء عند الحاكم وعند الطبراني بسند جيد، قال ابن الزبير: إذا دخلت والإمام راكع فليركع، فليركع أحدكم ثم يدب حتى يدخل في الصف، فإن ذلك من السنة. قال عطاء: وقد رأيت ابن الزبير يفعل ذلك. فإذا دخلت والإمام راكع ولا تسرع، تكبر وتركع ثم بعد ذلك تأخذ تمشي رويدا وتدخل في الصف، والحركة مثل هذه الحركة لا تؤثر في الصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها، قالت كما جاء عند أبي داود، قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب مغلقا والباب مغلق، فاستفتحت فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحه لي. الحركة الحاجية والحركة اليسيرة والقليلة لا بأس بها، مثلها مثل ما لو رأى فرجة في الصف فتقدم إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خطوة يخطوها المسلم أعظم من خطوة يمشيها ليسد فرجة، كما مر بنا. فإذا دخل في الصف، وإذا دخل الصلاة، الآن دخلنا الصلاة، الآن نذكر بعض المحظورات التي ربما والمكروهات التي تحدث في الصلاة. منها أن يجهر الإنسان بقراءته أو بتكبيره وهو مأموم. الجهر ما هو للإمام، المأموم لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود: لا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. ومر بنا حديث عمران: أيكم قرأ خلفي يسبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل: أنا يا رسول الله ولم أرد بها إلا الخير. قد قال: قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها. فإذا الأصل في المأمومين أن يكونوا ساكتين، إلا فيما يتعلق بآمين، إذا قرأ الإمام الفاتحة يؤمنون. أيضا من الأمور التي منهي عنها وهي من المحرمات اللي هو محاذات أو مجارات، ومن باب أولى أو أعظم اللي هو المسابقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. وفي لفظ: ألا يخشى أو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار، يعني تغليظ شديد. وقد قال كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فوالذي نفس محمد بيده إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وعند مسلم لما صرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه له عيون خلفية يرى من خلفه، ليس مجرد إحساس، لا، رؤية حقيقية. لكن هل هي مشاهدة؟ لا، هي رؤية حقيقية يشاهد فيها من خلفه كما يشاهد من أمامه. وهذا حديث لا غبار على صحته، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يسابق الإمام. اللهم لك الحمد فقول ربنا ولك الحمد الحديث، هذه من الأمور المحظورة والتي هي مبطلة للصلاة إذا كانت مسابقة. أيضا من الأمور التي أو من المحظورات أن يقيم الرجل صلبه في الركوع وفي السجود. ومر بنا حديث أبي مسعود البدري أنه لا تجزئ الصلاة، الصلاة لا يقوم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الأحمد من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا كيف يسرق يا رسول الله صلاته؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده. وعند أحمد من حديث أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا كل سورة حظا من الركوع والسجود. وفي حديث أبي عبد الله الأشعري عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينقر صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ أترون هذا؟ لو مات مات على غير ملتي أو غلا غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. إنما مثل هذا الذي ينقر في ركوعه وسجوده كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين فماذا يغنيان عنه شيئا. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقر الغراب، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. فإذا لابد من إتمام الركوع وإتمام السجود، وبعد الرفع من الركوع مر بنا الأوراد التي تقال بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، ومر بنا حديث المسيء صلاته. لكن هنا نذكر حديث البراء رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الشيخين، فوجدت قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من السجود وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي لفظ خلاء الركوع والسجود، يعني القيام أطول من غيره، لكن بعد الرفع من الركوع أيضا طويل، لكنه ليس القيام من جميع الوجوه، لكنه يتفق معه أنه يطيل الإنسان القيام بعد أن يرفع رأسه من الركوع. لذلك في حديث المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل أو تطمئن قائما، وكذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وحديث المسيء صلاته عند البخاري ومسلم. ولذلك ثابت البناني كما جاء عند الشيخين قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثابت البناني كان أنس إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائم حتى نقول قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يعني الجلسة بين السجدتين اطمأن حتى نقول قد نسي، معناه يطيل. ومر بنا الأذكار أيضا، ترى من الأذكار ربما أسقطنا بعض الألفاظ أو ما ذكرنا رب اغفر لي اللي هو للدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، نعم واهدني واجبرني وارفعني كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله. أيضا ربما أيضا نستدرك أيضا لعل الحديث بعضه يذكر ببعض أيضا إذا قال جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه إذا رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، قال أحدكم سمع الله لمن حمده، وقالت الملائكة سمع الله لمن حمده، ووافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. نعود إلى المحظورات، هذه يعني جملة اعتراضية. نعود إلى قضية المحظورات عند اللي هو الجلوس، مر بنا اللي هو نهى عن افتراش السبع اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولذلك ذكرنا من حديث أبي حميد غير مفترش يعني يديه ولا قابضهما، فنهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، ونهى عن عقبة الشيطان. أيضا من الأمور التي كانت في أول الأمر في الصلاة يعني كانت مشروعة ثم نسخت اللي هو التطبيق. ولذلك يروي الإمام مسلم من حديث الأسود وعلقمة وهما طالبان من طلاب عبد الله بن مسعود قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا طبعا هذا قبل النسخ يعني في أول الأمر دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا. قال فقمنا فأمرنا بغير أذان ولا إقامة. هذا أول الأمر. طبعا هذا منسوخ. ثم جاءت الأذان والإقامة ثم يقول فقمنا نصلي خلفه فأخذ بأيدينا فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شمالي. وهذا كان في أول الأمر. فالإمام كان يقف في الوسط وإذا كانوا ثلاثة وأحدهما يصلي عن يمينه والآخر يصلي عن شماله. فقمنا نقوم خلفه فأخذ بأيدينا فأقامنا عن يمينه وعن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا فضرب بأيدينا وطبق بين كفيه ووضعهما بين فخذيه. فلما صرف قال اللي هو عبد الله بن مسعود إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى تكون أو إلى شرق الموتى، فإذا رأيتم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، فإذا أدركتموها معهم فصلوها فإنها لكم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. هذا كان أول الأمر. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه وليجنأ، فلكأني أنظر إلى أصابعي أو إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في الركوع فأراهم، يعني علمهم هذا الشيء. فإذا الافتراش بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة وأحدهما يقوم عن يمين والآخر عن شمال، هذا كلها منسوخ ومنهي عنها إلا في الحاجة أو الضرورة، بمعنى أنه لا يوجد مكان فلا بأس أن يقوم يصلي أحد عن يمينه، وإذا اكتمل من على اليمين فلا بأس أن يصلوا على شماله. وقد مر بنا حديث جابر وجبار كما جاء عند مسلم، وقد ذكرناه في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها. وفي حال وبالنسبة لهذا وش الدليل؟ ماذا يعني الدليل على النسخ؟ دليل مصعب بن سعد رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي، يعني سعد بن أبي وقاص، يقول صليت إلى جنب أبي، يقول فطبقت بين كفي ووضعتها بين فخذي فأما فنهاني، ففعلت ذلك مرة أخرى فضرب بيدي، فلما سلم قال إنما أمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. في الختام لأنه وضعية اليد أو اليدين عند الجلسة الأخيرة الأمر في سعة، إن شئت ضع يدك اليمنى على فخذك وإن شئت ضع يدك اليمنى على ركبتك. وقد جاء في هذا حديث عبد الله بن الزبير وابن عمر كما جاء عند مسلم، وكذلك اليسرى إن شئت وضعها على فخذك أو إن شئت وضع على ركبتك. هذه بالنسبة لليمنى واليسرى والمكان. أما بالنسبة لوضع اليد فماذا يفعل الإنسان في يده اليمنى وقد وضع على فخذه أو وضعها على ركبته؟ يشير بأصبعه كما في حديث عبد الله ابن الزبير كما جاء عند مسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذه اليسرى ويشير بأصبعه، عبد الله بن الزبير. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير نفسه ولا يحركها. إذن يشير، وجاءت زيادة أنه ولا يحركها إنما يشير. ورواية ابن عمر عند مسلم يدعو بها، قبض أصابعه أو قبض أصابع يديه ورفع السبابة يدعو بها. إذن الجمع بين الأحاديث أنه يشير بأصبعه إشارة إلى الوحدانية. وقد جاء عند أحمد لهي أشد على الشيطان من الحديد، يشير بأصبعه، فإذا جاء دعاء يحرك إصبعه. أما الحركة بهذا الشكل فهذا لا يظهر من النصوص يحركها بهذه الطريقة، وإنما إشارة إلى الله. فأنت إذا قيل لك أين الله تقول، ما تقول كذا، تقول كذا، تقول هذا. فهذه إشارة إلى الواحد الأحد، فهي وحدانية. وهالحركة هذه إنما مفارقة بين اللي هو التوحيد اللي هو الخبر وبين الدعاء اللي هو الطلب أو الأمر، إنك تشير ثم تشير إلى الوحدانية والثناء ثم بعد وتشير إلى الدعاء. بالنسبة للجلسة الأخيرة أو صفة الجلسة، وهذه أيضا أسقطناها، موضوع وضع الرجلين في الجلسة الأخيرة، يروي الإمام البخاري من حديث حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته. هذه صفة. الصفة الثانية يرويها الإمام مسلم من حديث ابن الزبير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير يضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش رجله اليمنى. لأننا ذكرنا صفات الجلسة، جلسة التشهد الأول، ولم نذكر جلسة صفة الجلسة الأخيرة، والآن وضحناها. فوضحها حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم وحديث أبي حميد عند البخاري. والأصل اللي هو مر كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها، لو جلس بمعنى أنه نصب أو فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى حتى في الجلسة الأخيرة فلا تثريب عليه، ويفعل هذا مرة وهذا مرة وهذه مرة وهذه مرة. وإن كان الغالب أنه يقدم رجله اليمنى اليسرى وينصب رجله اليمنى. وقضية الافتراش كما في صفة عبد الله بن الزبير، هذه لو صلىها الإنسان مع جماعة ربما يؤذي الآخرين، لكن يبدو لي أنه إذا كان إماما فيفعلها، إذا كان منفردا فإنه يفعلها، أما إذا كان مأموما فلا نرى أنه يفعلها، لأنه سيؤذي إذا فرش رجله اليمنى سيؤذي من على يمينه. من الأمور أيضا المحظورة، ولعله قبل الختام، أن يصلي الرجل مختصرا. قد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والحديث عند الشيخين. وعند البخاري قالت كانت تفعله اليهود، يصلي ووضع يده على خاصرته. وجاء عند ابن خزيمة قال العراقي وظاهره الصحة الاختصار راحة أهل النار، صلى الله عليه وسلم. كتاب الطهارة. كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا؟ حديث عبد الله بن زيد. إن له دسما، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب إن يغسل ذكره ويتوضأ، حديث من؟ حديث علي رضي الله عنه. حديث علي بن أبي طالب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث من؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. إنكم تأتون غرا محجرين وإن هذه الأمة، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حديث من؟ حديث أبي هريرة. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان، حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، حديث من؟ حديث أبي قتادة. وهل أخذتم ذهابا فدبغتموه، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان رسول الله إذا دخل بيته يشو صفاه بالسواك، حذيفة رضي الله عنه. قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. كان يعجبه التيمم في كل شيء، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. كتاب الزكاة والصوم والاعتكاف. نعم. الزكاة والصوم والاعتكاف. إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان، حديث من؟ أبي بكرة. وليس البر أن تصوموا في السفر، حديث من؟ جابر رضي الله عنه. طيب فاعتكف أرى رياكم قد تواطأت، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. لا صام من صام الأبد، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. طيب ذهب المفطرون اليوم بالأجر حديث من؟ أنس رضي الله عنه. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال رضي مخرمة حديث من؟ حديث مخرمة مسور بن مخرمة. نعم مسور بن مخرمة. نعم أنت براجع عن كتاب الزكاة؟ إيه نعم. طيب ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس حديث من؟ أبي هريرة. ويهرب ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر حديث من؟ أنس رضي الله عنه. اليد العليا خير من اليد السفلى حديث أبي هريرة. مثل المناء المنفق والمتصدق حديث أبي هريرة رضي الله. اللهم لك الحمد على زاني وعلى غني وعلى أبي هريرة رضي الله. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. طيب لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك لأجرك حديث من؟ أم سلمة. طيب فأقول أعطي فلانا فإنه مؤمن فيقول سعد بن أبي أو مسلم الأخصرون ورب الكعبة أبي ذر رضي الله. ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة حديث أبي هريرة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ابن عباس. وما كان عثريا حديث ابن عمر. أبي داود العدة والعتر. نعم أبي داود العدة والعتر الرضاعة. طيب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء حديث من؟ ابن عباس. طيب ورد في كتاب العدة ثلاثة أحاديث منها أسماء بنت يزيد وفي ذلك نزلت قوله تعالى نعم أتاءت العدة قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حديث من؟ سمع أبي هريرة. نعم طيب طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها حديث من؟ عمر. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما هي؟ الطلاق والعتق والنكاح. طيب لا نكاح إلا بولي حديث من؟ أبي موسى. ولا ينكح المجلود إلا مثله حديث من؟ جابر. والسلطان ولي من لا ولي له حديث من؟ عائشة. نعم كتاب النكاح. نعم النكاح. يا معشر الشباب حديث من؟ طلاب المسعود. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج حديث من؟ عقبة بن عامر. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام حديث من؟ أبي هريرة. استوصوا بالنساء خيرا أبي هريرة. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حديث من؟ ابن عباس. شر الطعام طعام الوليمة حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار حديث من؟ ابن عمر. كتاب الجنائز. ارفع صوتك. كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبر حديث من؟ أبي أيوب رضي الله. فقام للصلاة عليها وسطها حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. سمرة بن جندة رضي الله عنه. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حديث من؟ عمر بن الخطاب. مستريح ومستراح منه أبي قتادة رضي الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أبو هريرة رضي الله. لا يمتن لإحداكن ثلاثة من الولد أبو سعيد الخدري رضي الله. نعم أبي سعيد الخدري. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. الجنائز عند البخاري. نعم جنائز عند البخاري. طيب إنك ميت وإنهم ميتون حديث من؟ البخاري. عند البخاري. ها؟ عند البخاري. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا عائشة. وتدرون ما الشملة؟ سهل. ها؟ أو غير ذلك. فقالت عن سهل بن سعد. طيب المظالم والقدر. نعم المظالم والقدر. طيب احتف حج آدم وموسى حديث من؟ حديث أبي هريرة. وكل ميسر لما خلق له حديث علي. حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم حديث من مسعود رضي الله عنه. وكتب على ابن آدم حظه من الزنا حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم ابن عباس رضي الله عنه. لا ومقلب القلوب حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. طيب كتاب الأدب. طيب أسمي ابنك عبد الرحمن حديث من؟ سهل. حديث سهل. أسمه المنذر حديث سهل. لا يقول أن أحدكم مضي ربك حديث من؟ أبي هريرة. إن أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك. أبي هريرة. وحق المسلم على المسلم. حديث أبي هريرة. نعم. حق المسلم على المسلم. يسلم الراكب على الماشي حديث من؟ أبي هريرة. والاستئذان ثلاث. أبي موسى. أبي موسى. طيب قال فقال من؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا. حديث جابر. وإنما جعل الإذن من أجل البصر. حديث سهل بن سهل. ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. حديث أبي واقد الليث. نعم. أبي واقد الليث. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. حديث أنس وابن مسعود. والله ما ابن عمر. حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود. فوالله ما تخفين علينا يا سودة انظري كيف تخرجين. حديث عائشة رضي الله كتب الإمام. نعم الإمام. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمر. ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بن عمر. إذا أتانا الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعم. أبي هريرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ابن عمر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث زيد بن خالد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها. حديث أبي هريرة. حديث أنس وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر. طيب ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أبي هريرة. وإنما كان الذي أوتيته. أبي هريرة رضي الله. الضيافة ثلاثة حديث من؟ حديث أبي شريح. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال حديث أبي شريح رضي الله. من؟ أبي شريح. من لا يأمن جاره بوائقه. جاره بوائقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.